رمة بها عمي البصائر كان يعنو من عدا بين يتام لا أنوار والأزرار خوب يدي خدا يا من يدل رمة بها عمي البصائر كان يعنو من عدا barki seydi jeneen wa waxal nu le danga wara dem gamu abdul deugal ñun tamé nañi dem gamu waye ñim ñi fi tok dañu bëgg deglu li ci baba kërse mama cheikh tidia kono de kata je anna Ku baba kër ci loxoy te taw atja ana dugula ful gol naja wa qad dafa andar rada atja ana wa ful gol naja wa qad dafa andar rada wa qad ja ana dugula ful gol naja wa wa qad dafa rada qad ja'ana funkunna ja wa qad nafa ar-rada wa qad ja'ana funkunna ja wa qad nafa ar-rada tala tana shamsun huda ushifat ja Samsul Huda Wajibatu Jali Manistada Abdul Jarajaf Abdul Jarajaf Sayyidi Nujahat Sayyidi Muyak Bunda Sayyidi Bayisi Mansur Sayyidi Ahmed Musayn Bayisi Sayyidi Ahmed Sayyidi Jamin Jagin Jepon Ili Yalngen Fiyya العالمين بارك الله مميت الحلائق بعد الحياة ومنشي العظام ومحيي الرمم كوكو يلا رك كومن مذل عزيز معيد الذليل مالك الملوك عليه اعتمدت إليه استنات بظهر نجاة إلى معتصم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى أيام الأنام وعاش الأمم gay fu ngeen wéru fu ngeen sukkandiku sukkandiku lañ ci Seyd Alhadj Mané han ci kan ngeen sukkandiku Seyd Alhadj Mané mi ngeen yaakar kumu yaakar kon gañ nañu jël yaakar yak lepp wéttu ko ci ki nga xamné mom dengu lañu yaakar waman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadi rabbih ahada yalla rek ka jara yaakar ay yo ta to be there to be there حاجاتٌ إلى متصف وفوة أمر إليه فقط جرى الحكم قدما وخاتم اهلني اللهم سل وسلم على أتى بالهدى والكرم فلا تتدوم تبقى إلى قيام الأنام وعاشر الأمم كما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء أجده لكي اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وآخر الأمم فما شاء كان وما لم يشاء ممتنع كيف شاء ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكم الله اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وعشر الأمم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.